مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وصلاة وسلاما على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الليلة يا جماعة إن شاء الله من أول الحلقة دي هنبدأ نتكلم عن غزوات رسول الله، عن جهاد رسول الله، عن معارك رسول الله. النهاردة أول مواجهة ضخمة بين الإسلام والكفر، النهاردة أول معركة حاسمة. بس الأول بنسأل ليه يا حبيب الله، ليه المعارك دي كلها يا رسول الله؟ يا رسول الله، هو الرسول كان بيحب إراقة الدماء؟ يا جماعة كل غزوات النبي ما قتلش فيها غير 203 كافر بس. كل المعارك دي 203 كافر. الحرب العالمية الثانية اتقتل فيها 5 مليون بني آدم. أمريكا في لحظة رمت القنبلة النووية على اليابان قتلت 200,000 بني آدم. أمريكا ضربت فيتنام قتلت 3 مليون بني آدم. أمريكا ضربت اليابان بالنابالم قتلت 80,000 بني آدم. الرسول كل معاركه دي عليه الصلاة والسلام 203. يبقى الرسول كان رجل السلام، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب إراقة الدماء. النهاردة يا جماعة مع غزوة بدر، 17 رمضان يوم الجمعة، 17 رمضان 2 هجرية، 17 رمضان ده بكرة يا جماعة، بكرة يعني بكرة إن شاء الله ذكرى غزوة بدر. تبدأ الغزوة إزاي؟ تبدأ البداية يا جماعة إن الصحابة بعد ما تركوا أموالهم وتركوا كل حاجة وسابوا كل دنيتهم عشان ربنا وهجروا، الفقر وصل لدرجة رهيبة. أهل الصفة اللي هم المهاجرين اللي اتخرجوا معدمين، مكة خدت منهم كل حاجة، بقى كل واحد منهم لابس حتة قماشة رابطها في رقبته يا دوبك بتستر عورته. المية بقت أزمة، الصحابة ما عادوش عارفين يشتروا المية، اليهود غلوا سعر المية. تخيلوا المية بقى ثمنها غالي على المسلمين. الرسول قائد الأمة أفقر بيت في المدينة، كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار. الرسول القائد، تخيل جوع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة كلها ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، ما كانش فيه شبع لا غني ولا فقير، متخيلين يا جماعة؟ ولكن فضل النبي يربيهم لحد ما باعوا الدنيا، فضل النبي يربيهم لحد ما خرج نماذج في العمل الخيري والإيثار، التاريخ يشهد ليها رغم الفقر. عثمان بن عفان يشتري بئر روما ويوهبها لله وتتحل أزمة المية. النبي يجي له ضيف، النبي عدى على بيوته يبعت لبيوته كلها ما فيش فيها غير مية، يقول لأصحابه من يأوي ضيف رسول الله؟ ما حدش في بيته عشاء. يقول أبو طلحة أنا يا رسول الله. ياخده يروح لأم سليم امرأته، يفاجأ إن هو ومراته أصلا ما لهمش عشاء، ده يدوبك على قد الأولاد. أبو طلحة يعمل إيه؟ ينيم الأطفال، يتفق مع أم سليم ينيم الأطفال، وأنا وأنت نطفي النور ساعة العشاء ونعمل إن إحنا بناكل، والضيف ياكل ضيف رسول الله، وكل البيت ينام جعان، وينزل قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أرادوا إن مفيش حد يعرف في الدنيا، ربنا عرف الدنيا كلها يا جماعة. كان إثار رهيب، عمل خير رهيب. الفقر زاد قوي، الفقر زاد في المدينة قوي، وبدأ رمضان وكان زي الأيام دي رمضان لسه بادئ من أيام، يعني احنا الوقت 16 رمضان، هم لا كانوا لسه في الأول بقى، رمضان بادئ وأول مرة الأمة تصوم. ويجي خبر للنبي عليه الصلاة والسلام في قافلة لكبار زعماء قريش جاي بها أبو سفيان، هتعدي على بعد 160 كيلومتر من المدينة، 180 مهاجر للحبشة والمدينة، اتخذت بلادهم، اتخذت ديارهم، اتخذت أموالهم، اتخذت محلاتهم، اتخذت أراضيهم، اتصادر عفش بيوتهم، بيت النبي التاخد عليه الصلاة والسلام. ثروة طائلة، ثروة طائلة. الزعماء دول أصحاب القافلة دول خدوها مننا. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعت الأخبار يشوف إيه القافلة دي، يلاقي فيها 50,000 دينار يعني 50 مليون جنيه، ويلاقي فيها 1000 بعير، ويلاقي لها 60 حارس. الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا الفلوس دي منين؟ الفلوس دي فلوسنا احنا، بيتاجروا بيها ويعملوا بشوات في الدنيا، وهي اموالنا واحنا بطننا بتتلوى من الجوع، الفلوس دي فلوسنا. يقرر الرسول الخروج لاسترداد اموال الصحابة. هو الرسول كان هياخد فلوس قريش؟ لا يا جماعة، الرسول هو اللي بيت علي بن ابي طالب في حركة فدائية لرد الامانات. ابدا، الرسول كان بيرجع حق الصحابة ليهم. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 314 صحابي، كان 70 بعير بس اللي معاهم، يعني كل خمسة على بعير، يعني كل خمسة، كل واحد يمشي 4 كيلو ويركب على ويركب كيلو، النبي كان مع 2، يعني يمشي 2 كيلو، وصحابي راكب وبعد كده يركب كيلو، لمدة 160 كيلو رايح جاي، كان في فرسين بس، فارسين 2 بس، كانوا خارجين بالسيوف العادية هيحاربوا 60 واحد. رقية بنت النبي كانت مريضة قوي، كانت بتموت، يسيب معاها عثمان ويخرج لنصرة الدين ولنصرة الإسلام. الأخبار توصل لأبو سفيان، أبو سفيان يتجنن، يترعب، يهلع، يبعت فارس بكل قوة وبكل فرس بفرس قوي جدا لمكة. أول ما يوصل الصريخ لمكة يقوم نازل في وسط مكة شائق هدومه وصارخ ويقعد يلطم ويقول اللطيمة اللطيمة يا دي المصيبة، أموالكم مع أبي سفيان، أدركها محمد وأصحابه، الغوث الغوث، والله ما اظن ان تدركوها، هتلحقوا ولا مش هتلحقوا، وتتقلب مكة يا جماعة. انا عايزك تعيش في الاحداث، انا عايزك تعيش في الانقلاب اللي حصل في مكة. ابو جهل يعمل يعلن حالة التعبئة العامة، ده فرصة عمره، اللي هي مش هيخرج معنا هيتقتل على طول، يجيشوا كل طاقات مكة من اجل المعركة، تجار مكة يصرفوا الوف مؤلفة من اجل تدجيج الجيش بالسلاح التقيل الرهيب. كان في ناس رافضه، ابو جهل رعبهم هنقتلكم، معظم الناس كانت خارجه غصب عنها. اميه بن خلف كان مرعوب، كان بيرتعش من النبي عليه الصلاه والسلام، ما رضاش يخرج. ابو جهل بعت له عقبه بن ابي معيط، قال له خد المجمره دي بتاعت البخور، انت من النساء يا اميه، انت امراه يا اميه. اميه بن خلف اتفضح قدام الناس، قال خلاص هخرج بس هجيب بعير سريع جدا عشان اعرف اهرب في اي وقت. ابو لهب كان عنده 70 سنة اترعب، سابوه، عنده 70 سنة سيبوه، مش هيعمل لنا حاجة. عمة من عمات الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة شافت رؤية ان واحد وقف على جبل عالي في مكة مع صخرة ضخمة ورماها، الصخرة وقعت على مكة اتفتتت، مفيش بيت الا دخل طوبة منه فيه. الناس اترعبت من الرؤية وبدأت تتناقل، ابو جهل حارب الرؤية وسخر من كل واحد بيتكلم فيها ومنع الكلام فيها نهائيا. يا جماعة ابو جهل عمل تعبئة عامة، جيش الطاقات، جن الجنود، وبعد هذه التعبئة الفورية يخرج جيش مكة 1300 مقاتل معهم 200 فرس مدججين بالسلاح. انا عايزك تقارن جيش النبي وجيش مكة، هنا 314، هنا 1300، هنا فرسين، هنا 200 فرس، يعني واحد لمية، هنا 70 بعير، الخمسة على بعير، هنا كل واحد له بعير، هنا السلاح سلاح خفيفة يحاربوا 50 واحد 60 واحد، هنا مدججين خارجين لمعركة، هنا الزاد بتاع قريش كان بيذبحوا يوميا 10 جمال بيصرفوا ببذخ، هنا كان كل خمسة معهم كيلو ونص تمر، كيلو ونص تمر، ويخرج المشركين يخرجوا في زفة رهيبة وسط جزيرة العرب. وقبل بدر ب50 كيلو، قبل ما يوصلوا لنص المسافة بين مكة والمدينة، يجي لهم الخبر من أبو سفيان خلاص العير نجت. أبو جهل يقول لا لازم هنخرج، عقبة بن رباعة يقول له نرجع خلاص أموالنا نجت، يقول لا والله حتى نرد بدر ونقيم ثلاثا ونسبح الجسور ونقسم الطعام ونشرب الخمر ونسقيه وتعزف لنا القيان وتشهد العرب أننا لا نحارب وتظل العرب تهابنا أبد الحياة. الناس كلها تمشي ورا أبو جهل لغاية ما أبو جهل يضيعها، لغاية ما أبو جهل يدمرها. الرسول كان فين الوقت يا جماعة؟ الرسول هو الصحابة خارجين ورا العير ما يعرف فوش انها نجت، وصلوا قرب بئر بدر لسه عايزين العير. الكلام ده كان امتى؟ كان يوم الخميس بالليل، يوم 16 رمضان، يعني الليله ده يا جماعه، يعني الليله ده كان الموقف ده بيحصل. انا هكلمكم الوقت عن ليله بدر، انا عايزك تعيش معايا يعني ايه ليله بدر، احداث ليله بدر، المعركه الحقيقيه كانت ليله بدر. يبعتهم يقبضوا على واحد من المشركين عند بئر بدر، يجيبوه يستجوبوه، انت تبع قافله ابو سفيان؟ يقول لهم انا تبع جيش قريش. جيش ايه؟ هو قريش خرجت جيش ولا ايه؟ جيش هو قريش جاي يحاربنا ولا ايه؟ والجيش ده قد ايه؟ يعرفوا ان حوالي 1000 اكتر من 1000، وبعدين هنعمل ايه؟ الصحابه يدخلوا في صراع نفسي رهيب، جيش قريش جاي تحاربنا، تحاربنا احنا؟ قريش اقوى بلد في العرب، العرب كلهم مش هيسيبوها، هيجوا وراها، العرب كلهم هيقتلونا. الصحابة لسه تخيلوا كانوا بيتجلدوا وبيتكووا من قريش، لسه برضه في شيء من القلق، من الخوف، من الكسرة قدام هذا العذاب الأليم اللي اتعذبوه. يقينا مدججين بالسلاح، يقينا تسلحهم رهيب، 1300 واحد هنعمل فيهم ايه؟ والجيش معظمه احباش يعني اقوياء جدا، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه قدامهم؟ لاول مره يطلب من الصحابه دمهم، لاول مره يطلب من الصحابه ان السيف هيتحط على رقبتهم، لاول مره يطلب من الصحابه انهم ما يرجعوش ممكن لاهاليهم تاني، ولا يشوفوهم تاني. الرسول عليه الصلاه والسلام مقدر خطوره الموقف، مقدر ان بكره المعركه لو الصحابه فضلوا كده هتبقى مصيبه. هنعمل ايه؟ هنحارب ازاي؟ ربنا يغثنا من عنده ينزل قرآن انه ممدهم بألف من الملائكة مردفين. ألف يعني التلتمية، لما يضاف ألف بقى 1300 و1300، بقينا قد بعض اطمنوا بقى، وكمان ملائكة. يفاجئوا ان في امدادات من العرب بدأت تيجي، كرز بن جابر بدأ يبعت الصحابة في بعض الصحابة، طبعا مش كل الصحابة، بعض الصحابة يقلق جدا، ينزل قرآن تاني ممدكم ب3000 من الملائكة منزلين. الصحابة كانوا قلقانين جدا، يا جماعة طب 5000 مسومين، والصحابة برضو قاعدين يسمعوا الكلام، طب هنعمل ايه يا جماعة؟ الصحابة كانوا خارجين يقاتلوا 60 واحد، فوجئوا ان قدامهم 1300 واحد مدججين بالسلاح. الصحابة يا جماعة كانوا خارجين، خلاص خارجين في عملية استشهادية بقى، هنموت هنموت. عشان كده النبي كان يقرن دايما ما بين بدر وما بين بيعة الرضوان، بيعة الرضوان في الحديبية، لان دي بيعة على الموت، لان بدر كانت عملية استشهادية، المعركة الحقيقية كانت ليلة بدر. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان نحس ليلة واحدة من ليالي الصحابة، ليلة يا أمة محمد اللي لياليك بقت سهرات وحفلات ومباريات ونوادي وخروجات ومصايف، ليلة من ليالي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة، الرسول عليه السلام عايز يطمنهم، يقوم يقول لهم هنا مصرح أبو جهل، هنا سيقتل عقبة، هنا سيقتل أمية، بيبشرهم بيطمنهم بيثبت قلوبهم. النبي مستني الأنصار هيقولوا إيه، يفاجئ إن الأنصار بيقولوا لا طاقة لنا بحرب قريش. الكلمة تشق قلب النبي، ده المهاجرين كلهم 60 واحد، الجيش كله أنصار، الأنصار مش هيحاربوا إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هتعملوا إيه؟ هتنصروني ولا لأ؟ هتنصروا حبيب الله ولا لأ؟ ويقوم المقداد رضي الله عنه يقول له يا رسول الله والله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن بين يديك، اذهب أنت وربك إنا وراءكم متبعون. من الفرح اللي اترسم على وش النبي، ابن مسعود تمنى لو بعمره كله كان قال الكلمة دي عشان يفرح رسول الله. يقوم سعد بن معاذ يا رسول الله والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا وراءك، منطقة صخور بركانية المية فيها اتغمدت غارت خلاص، منطقة مهلكة زي ورا الشمس كده، يا رسول الله امضي لما شئت، يا رسول الله صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من اموالنا ما شئت. يا رسول الله كم واحد في المليار و400 مليون الوقت يقدر يقول الكلمه دي؟ الكلام اللي زلزل عرش الرحمن، اللي هز عرش الرحمن عند موت سعد، كم واحد من المليار و400 مليون يقولوا الوقت؟ كم واحد يقول كلمه المقداد الوقت هنقتل من يمينك وشمالك يا رسول الله؟ كم واحد يقوم صحابي تاني يقول له يا رسول الله والله لو خط من البحر لخضناه وراءك ولا يتخلف منا رجل. الرسول عليه السلام يطمن، قومهم يوقف الصفوف، حب الرسول مالي القلوب. حتى ساعة الموت في المعركة في واحد اسمه سواد، الرسول يظبطه في الصف يطلع قدام، الرسول يقول استوي يا سواد يرجع تاني يطلع قدام، استوي يا سواد يرجع تاني قدام، الرسول نغزه في بطنه كده استوي يا سواد، قال له يا رسول الله اوجعتني، الرسول كشف له بطنه قال له اقتص يا سواد، ام حاضن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له ما اردت الا ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان يمسي جسدي جسدك يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة يخرج مع الصحابة، يخرجهم وقبل المعركة بساعات يبص النبي على جيش المشركين من بعيد وعلى عدده وعلى تسليحه وعلى فرسانه وعلى شكله وعلى الغبار اللي عامله في الهواء، ويبص على المشركين وعلى قلتهم وعلى ضعفهم وعلى اسلحتهم البسيطة ويرفع ايده، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، يا رب يا رب اغث المؤمنين يا رب. الرسول كان عارف انها معركة نكون او لا نكون، ان العصبة دهيت المؤمنة لو اتهزمت الاسلام هينتهي على وجه الارض. الرسول يبص تاني على جيش المشركين يلاقي القيان بتعزف والاغاني والطبول والجواري قاعدة تجري ما بين الجيش تشد من ازرهم ويغنوا لهم. الرسول يبص للسماء ويقول يا رب انت عضدي ونصيري، بك اصول وبك اجول وبك اقاتل، انا ما اقدرش اعمل حاجه من غيرك يا رب. يقف يصلي، يقف وراه ابو بكر يرفع ايده، اللهم لا تودع مني، ما تسيبنيش يا رب، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تترني. الموتور اللي اتقتل له حد من اهله، يا رب ما توترنيش في اصحابي، احفظهم لي يا رب، احفظهم يا رب. اللهم انشدك ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني. ابن مسعود شاف مناشدة النبي تزلزل قلبه، قال ده عمر ما حد ناشد على نشد ضلة زي كده، لو ام ابنها تاه منها وبتصرخ مش زي صراخ النبي ربنا يوميها. وتقرب الجيوش من بعض والجيشين يبدأوا يشوفوا بعض. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقي الجيوش قربت من بعض يعمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام يسجد لربنا سجدة من اطول سجدات حياته، يفضل يقول يا حي يا قيوم. النبي شايل الهم ده كله، انت شايل ايه من هم النبي؟ انت شايل ايه من هم النبي لنصرة الاسلام؟ احنا يا جماعة شايلين ايه من الهم الرهيب ده؟ النبي عارف المعركة دي قد ايه فاصلة، قد ايه حاسمة، قد ايه خطيرة. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ذهبت اقاتل ثم عدت فوجدت الرسول ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم، ثم ذهبت اقاتل ثم عدت فوجدت الرسول لا يزال ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم. يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام راسه وهو بيهتف سيهزم الجمع ويولون الدبر، ربنا بشره بالملائكة خلاص. وتبدأ الجيوش تقرب ويقفوا قدام بعض. يا اللقاء التاني، متخيلين احساس عمار وهو بيشوف ابو جهل على الناحية التانية؟ ابو جهل، ابو جهل اللي قتل امي، ابو جهل اللي قتل سمية وطعنها، ابو جهل اللي قتل ابويا، ابو جهل اللي عذبني، اللي كوان اللي غرقني بيعذبني بالغرق، ابو جهل. امية بن خلف على الناحية التانية، بلال يشوف امية، يا أمية بقينا راجل لراجل يا أمية، أمية بن خلف اللي كواني اللي كان يشوي جلدي ويربط رجلية في الفرس يجري في الصحراء يسلخ جلدي، أمية اللي كان يحط الصخرة على صدري في عز النار ويقول لا أتركك حتى تموت، أمية بن خلف تاني. متخيلين إحساس الصحابة بعد 13 سنة، 13 سنة تعذيب، متخيلين لحظة الرد يا جماعة، لحظة الرد بدر هي لحظة الرد على 13 سنة عذاب، على 13 سنة تنكيل وأذى للنبي عليه الصلاة والسلام. امتى بقى يا أمة محمد؟ امتى يا رب؟ امتى هتيجي لحظة الرد على المسلمة أختنا اللي اغتصبوها في العراق في سجن أبو غريب وانتحرت؟ امتى هتيجي لحظة الرد على شهداء كشمير؟ امتى هتيجي يا رب لحظة الرد يا رب على مذابح صبرا وشتيلة؟ امتى يا رب هتيجي لحظة الرد على أطفال غزة اللي اتحرقوا بالفسفور بقنابل الفسفور؟ امتى يا رب هنرد؟ امتى يا أمة محمد؟ وتيجي لحظة الرد، وتيجي ساعة الصفر، ويقرب الجيشين من بعض، ويجي لحظة المعركة، ويخرج ثلاثة من المشركين، عتبة بن ربيعة، شيبة الوليد بن عتبة، التلاتة اللي قعدوا يضحكوا على النبي يوم ما سلك جزورة رمى عليه، يخرج لهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، وتشتبك سيوف الإسلام والكفر، وتشتبك في المعركة الفاصلة، أول مبارزة في المعركة الفاصلة، ويقتل علي شيبة، ويقتل حمزة عتبة، ويقتلوا الثلاث مشركين، ولكن العبيدة بن الحارث يتجرح جرح قاتل يشيلوه يودوه للنبي، عبيدة بن الحارث ينيمه على الأرض جنب النبي، النبي يقول لها ضعوه على فخذي، عبيدة بن الحارث يبص لرسول الله يقول له يا رسول الله أوفيت يا رسول الله؟ أنا وفيت اللي عليا، أنا وفيت حق ربنا، أنا وفيت العهد اللي بيني وبينك. الرسول يرفع راسه ويقول اللهم أجني أشهدك أنه وفى، يقول له ألست شهيدا يا رسول الله؟ أنا شهيد، يقول له بلى، يفرح فرح رهيب وهو بيموت. الصحابة يشتعل حماسهم لمنظر الشهادة والمنظر الثلاث مشركين اللي اتقتلوا، يقوموا والنبي يهتف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام كان في ايده شويه تمر هم كل زادوا في الدنيا يرميهم ويقول لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. رمى الدنيا جري قاتل حتى قتل اتقتل وعنده 18 سنه وفاز بالفردوس الاعلى. مين فيكم في اولى جامعه فاز بالفردوس الاعلى الوقت دي؟ الصحابه يجن، الصحابه يلتهب الحماس في قلوبهم، ينقض ال 300 صحابي على 1300 مشرك، 300 اسد على 1300 كلب، 300 صقر على 1300 غراب. حمزه يهجم يقتل 10، علي يهجم يقتل 21، عمار يهجم يقتل 5. الرسول عليه الصلاه والسلام يمسك شويه حصى ويرميهم في الوجوه اثناء المعركه ويقول شاهت الوجوه. الحصى يجي في عين الكفار، ايه ده؟ ازاي يا جماعه؟ هو الحصى عارف الكافر من المؤمن؟ الحصى تحول لقنابل ذكية قبل ما امريكا تخترعها ب 1400 سنة، عارف عينين الكافر من عينين المؤمن. لما كنا مع ربنا الحصى قاتل معانا، الرسول ينزل يقاتل في المعركة. علي بن ابي طالب بيقول كنا نلوذ برسول الله يوم بدر، كان اقرب واحد فينا، كان اقرب رجل الى المشركين. الرسول طفلين يروحوا لعبد الرحمن بن عوف يقولوا له يا عماه، عبد الرحمن بن عوف يقول لهم نعم، يعني طفلين 14 سنة و15 سنة، يقولوا له سمعنا أن أبا جهل يسب رسول الله، أمنا أخبرتنا أن أبا جهل يسب رسول الله. أمهم كان في أم، كان في أم بتخرج أبطال، كان في أم بتخرج رجالة. يا كل أم قدامك اتق الله، سبيستون مش هتخرج مجاهد، سبيستون وديزني والقنوات مش هتخرجوا مجاهد، مش هيخرجوا راجل يشيل الدين أبدا، مش هيخرجوا راجل. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول في المعركة مع الصحابة والصحابة حماسهم اشتعل، الطفلين يقولوا لعبد الرحمن بن عوف أين أبا جهل؟ يقول لهم ليه؟ سمعنا أنه يسب رسول الله. جيل متربي إن النبي ما يتشتمش، يشاور لهم على أبو جهل. معاذ بن عفراء هو ومعوذ يجروا، معاذ يجري على أبو جهل، معوذ يقوم ضارب الفرس بتاع أبو جهل بالسيف، يقع أبو جهل، يقوم معاذ ضارب رجليه بالسيف مطير نص رجليه، مطيره في الهواء، أبو جهل يقع على الأرض، يقع ينزف. عكرمة بن أبي جهل ينتقم لأبوه، يضرب معاذ بالسيف على كتفه يخلع له دراعه، ما عدا حتة جلدة بس من دراعه وبين جسمه. معاذ بيقول ظل طول المعركة يقاتل وهي عائقاه، لحد ما في الآخر ضغط برجليه على دراعه وخلع دراعه، خلع دراعه عشان ربنا، عشان الدين، عشان الجهاد. أبطال وراهم أمة عظيمة، أمة عظيمة تعرفي تخرج لنا كده. تعرفي كان في امرأة اسمها عفراء بنت عبيد، كان لها 7 أولاد، السبعة خرجوا في بدر. امرأة خرجت للأمة 7 رجالة. أنت قدمت للأمة إيه؟ قدمت للإسلام إيه؟ عملت للأمة إيه؟ كان في طفل اسمه عمير بن أبي وقاص، عمير قعد يستخبى من النبي عشان ما يرجعوش، النبي شافه ورجعه، عيط، بكى، دموعه فاضت، النبي أقره. شي عطفة رهيبة، جنود، أسود، صقور، وانقضوا يا جماعة. أبو جهل وقع بيموت، جير ابن مسعود شاف أبو جهل بيموت، قام رايح حاطط رجليه على رقبته وقال له أنت أبو جهل، أنت اللي لطمتني لطمة في الحرم وأنا بقرأ سورة الرحمن، طيرت لي ودني من راسي قبل كده، أنت فرعون الأمة، أنت أبو جهل، انظر ماذا فعل الله بك. أبو جهل يقول له لمن النصر؟ يقول له لله ولرسوله. أبو جهل يبص إلى ابن مسعود يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت إيه؟ أنت يا ابن مسعود تحط جزمتك على رقبتي؟ ابن مسعود يقتل أبو جهل ويفصل راسه عن جسمه ويجرجر راسه يوديها للأمة كلها تستبشر، فرعون اتقتل، فرعون الأمة اتقتل يا رجالة، فرعون الأمة يا رسول الله اتقتل. والصحابة كلهم يجروا. بلال، بلال أول ما يشوف أمية بن خلف في المعركة يقول أمية، أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، يا أصحاب رسول الله أمية لا نجوت إن نجا، ويجري وراه يفضل يطعنه لغاية ما يقتله، ينتقم من 13 سنة عذاب وأذى وتنكيل وتعطيل للدعوة. قريش كانت افترت قوي قبل بدر، قريش كانت شوهت سمعة الإسلام في المدينة في العرب، قريش بعد الهجرة زادت شراسة في حرب الرسول غير قبل الهجرة، كان لازم رد، كان لازم يعرفوا إن الدين قوي، كان لازم يعرفوا إن الدعوة مفيش حد هيقف وشها. الزبير بن العوام يتضرب ضربة على كتفه يفضل طول عمره يفضل يحط إيده فيها تدخل وتفضل الإصابة معاه لغاية ما يموت بعد سنين طويلة. واحد اسمه سعد بن خيثمة كان خارج يقاتل، أبوه قال له أقاتل أنا؟ ما هو واحد من الاثنين يخرج. قال له لو كان غير الجنة لآثرتك. الوقت دلوقتي المسلمين بيقول لك انا في الفلوس ما اعرفش ابويا، زمان الصحابه بيقول له انا في الجنه ما اعرفش ابويا، ويتقتل سعد في غزوه بدر، ويتقتل ابوه في غزوه احد. يالا التضحيه، حارثه شاب من الشباب الصغيرين يتقتل في المعركه، امه قبل ما المعركه تبدا على طول امه تروح للنبي، ابني فين؟ ابني فين يا محمد؟ ابني فين يا رسول الله؟ ابني في الجنه ولا في النار؟ يقول لها يا ام حارثه انها ليست جنه، انها جنات، إنها جنات يا أمة محمد، إنها جنات يا أحباب رسول الله، إنها جنات يا عشاق الشهادة، إنها جنات كل جنة نعيمها غير التاني، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، شاب وفاز بالفردوس الأعلى، الملائكة تتنزل زي ما ربنا وعد، الصحابي كان بيقول كنت أجي أضرب بالسيف رقبة المشرك الاقي رقبته طارت معرفش مين اللي طيرها. واحد صحابي اثر واحد مشرك وداه للنبي، قال له انا اثرته يا رسول الله، المشرك قال له يا رسول الله يا محمد ليس هذا الذي اثرني، الذي اثرني شخص وصف صفات ثانيه خالص. الرسول قال للانصاري اسكت فقد ايدك الله بالملائكه، ايدك الله بالملائكه. كان موقف رهيب يا جماعه، المعركه بدات تبان، المشركين بيتحصلوا، استحسونهم، المشركين بيتقلعوا من جذورهم، المشركين بتتقطع اجسادهم، الشرك بينهار، رايه مكه وقعت واتدست بالجسم، المشركين جثثهم ملت المعركه، بقوا بيجروا في كل اتجاه، بيسيبوا كل اموال معاهم، والمشهد النهائي 70 جثه من جثث صناديد قريش، كل جثه جسمت على انفاس رسول الله 13 سنه، كل جثه عذبت الصحابة 13 سنة وحواليهم الفلوس بتاعتهم، والصحابة بيجروا والستات بتجري واللي كانوا بيطبلوا بيجروا والكل بيجري، وهند بنت عقبة مقهورة مذبوحة، أبوها وأخوها وعمها اتقتلوا في لحظة واحدة، هند بنت عقبة هتموت والكل بيجري مش قادر يعمل حاجة، ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبص للجثث اللي مرمية وبعد ما اتعفنت ويقول لهم يا عتبة يا شيبة يا أمية يا أبا جهل، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا الزقوم حق، لقيتوا الغسلين حق، لقيتوا مقامع الحديد حق، لقيتوا القبور المشتعلة نار عليكم تحت التراب حق. عمر يقول له يا رسول الله أجساد تعفنت، يقول له يا عمر لست بأسمع لي منهم. عمر بن الخطاب يقف مذهول من 5 سنين، وقفت يا رب وقلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، فين فين الجمع؟ اهو يا رب، يا صدق وعودك يا رب، يا صدق كلامك يا رب. شفتوا يا جماعة اللي شتموا النبي حصل لهم ايه؟ شفتوا اللي أذوا رسول الله؟ شفتوا يا جماعة؟ شفتوا انت ابو جهل شفت حصل لك ايه؟ شفتوا اللي حاربت الاسلام؟ شفتوا اللي حاربت الدعوة؟ ابو جهل اتفصل راسه عن جسمه، واللي قتلوا طفل، وابن مسعود راعي الغنم عشان يتقهر قبل ما يموت، عقبة ابن ابي معيط يجوا يجرجروه يرموه في القليب اللي رموا فيه البلاعة اللي رموا فيها جثث المشركين وقفلوا عليها، جسمه يتقطع ويتعفن يردموا عليه في مكانه، امية بن خلف يطلع من جسمه ريحة قاتلة رهيبة، يدفنوه في الحتة بتاعته مش قادرين يجرجروا جسمه، عتبة وشيبة بن رباعة يترموا زي الكلاب وأحقر من الكلاب في القليب، وكلهم في الآخر يتقفل عليهم البلاعة ويتردموا ويتردم معاهم تاريخ اللي أذوا رسول الله، يا اللي بتحاربوا الدين، يا اللي بتحاربوا الإسلام، يا اللي بتحاربوا دعوة رسول الله، هو ده عاقبة كل واحد حارب رسول الله. يقف الصحابة مسؤولين مش مصدقين، مش مصدقين إن دين هيتقص 13 سنة عذاب، ده ابو جهل اللي كان يقف على جلد البقره 7 يشدوه من تحت رجليه وهو مثبت محدش يعرف يشده من القوه الرهيبه، تحدى النبي وقال له انا هكفي قريش ملائكه خزن الجهنم اللي انت بتكلمني عليهم، ده عتبه، ده اميه بن خلف، ده عقبه بن ابي معيط اللي خنق النبي في صحن الكعبه، يا وعدك الصادق يا رب. وينزل قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم المؤمنين والكفار، اول 3 برزوا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، العذاب الاخراوي بقى كمان للي اذوا الرسول، ثياب من نار زي ما كانوا بيكوا الصحابه بأدروع الحديد، يصب من فوق رؤوسهم الحميم زي ما كانوا بيدفنوهم في الرمال المحترقه ويردقوهم بالحجاره، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود، يتسهروا من العذاب ولهم قامع من حديد زي الكرابيج اللي كانوا بيضربوا بها الصحابة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ويتقفل المشهد ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 160 كيلو على المدينه، يبعت اتنين من الصحابه بشروا اهل المدينه بالنصر، وطمنوني على بنت رقيه عامله ايه، طمنوني على فلذه كبدي رقيه عامله ايه دلوقتي، اخبارها ايه، روق شفيت ولا لا، لسه مريضه لغايه دلوقتي ولا شفيت وربنا عافاها. يبعت المبشرين للمدينه يدخلوا يبشروهم، الناس ما تصدقش، اتقتل ابو جهل يا امه محمد، اتقتل ابو جهل واتقتل عتبه واميه. الصحابه مش مصدقين في المدينه، لدرجه انهم ما صدقوش غير لما لقوا الصحابه جايين معاهم السبعين اسير في السلاسل. ويرجع البشير للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ماتت رقيه يا رسول الله، ماتت واتدفنت قبل ما ترجع يا رسول الله، ماتت واتدفنت يا حبيب الله. والنبي يكمل عليه الصلاه والسلام، ويدخل جيش المسلمين المدينه على مداخل العيد الصغير، اول عيد صغير في امه الاسلام، لان ده كان اول رمضان، بقى عيدين، عيد النصر وعيد نصر بدر يا جماعه. وتوصل الاخبار للمشركين في مكه، يدخل واحد يصرخ، يدخل يصرخ ويلطم في مكه، يا اهل مكه مات ابا الحكم اللي هو ابو جهل، مات عتبه، مات اميه، مات عقبه، مات شيبه، مات الوليد، يا اهل مكه اتقتل 70، يا اهل مكه اتاثر 70، يا اهل مكه الناس كيلت في الصحراء ما نعرفش راحوا فين، يا اهل مكه. ابو لهب يسمع الخبر، ابو لهب كان عنده 70 سنه، محمد انتصر، محمد اللي قتلت نفسي في الجري وراه في منى ورا القبائل، محمد اللي كنت بسافر وراه في العرض على القبائل اقول لهم ده مجنون ما صدقوش، محمد ينتصر قدام الناس كلها. بدر كانت سوق في الوقت ده العرب بيجتمعوا فيه، نتفضح قدام الناس، محمد ينتصر ازاي بعد الحرب اللي حاربناها؟ ابو جهل يتحطم قلبه، تنهار نفسيته. ابو جهل، ابو لهب يا جماعه، ابو لهب يعرف انه مش هيقدر يعيش بعد الموقف ده، ويصاب بمرض اسمه العدسه، العدسه ده زي الطاعون، يطلع بثور على جلده ودمامل، اولاده يرموه في البيت، يترعبوا منه، يرموه زي الكلب، اسبوع لا بيقربوا له ولا بياكلوه ولا حد يقدر يقرب منه، الكل مرعوب، ولما يموت يسيبوه، وبعد ايام لما يعفن يرموه في الجبل من الرعب الرهيب من العدوى بتاعت هذا المرض بالنسبه لهؤلاء المشركين، ويموت ابو لهب مقهور، نهايات اللي اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمسك قياده مكه بعد موت ابو جهل وابو لهب ابو سفيان لما مسك قياده مكه بذل مجهود ليل نهار في حرب رسول الله. اول مجهود كان محاوله قتل الرسول لما بعت عمير بن وهب وفشلت المحاوله، تاني مجهود لما اقسم ان كل سنه هيلم اللي هيقدر عليه من العرب ويخرج يقاتل محمد لغايه ما يبيد محمد. ابو سفيان بدا يحشد مكه، حرم على مكه البكاء، اللي هيبكي هيتجرجم، اللي هيبكي هيتجلد، اللي هتلبس اسود، اللي هيعمل حزن، مفيش ميتم، الميتم بعد ما نقتل اصحاب محمد، الميتم بعد ما نفرقهم في الجبال، زي ابو جهل كان بيقول وهم خارجين لبدر هنفرقهم في الجبال، وهو رايح يتقتل ويتقطع ويترمي في القليب في النهايه. وتصمم قريش على هذا، ويرجع النبي عليه الصلاه والسلام المدينه، يكرم اهل بدر، يفضل بعد سنين لما حد من اهل بدر يعمل غلطه كبيره يقول النبي لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليه كل ده يا جماعه؟ لانهم قتلوا لما كان الكل خايف، لما كان الكل جبان، يلا قومي، يلا قوم، اللي هيقوم الوقت ثوابه غير اللي هيقوم بعد كده، اللي هينصر الدين وهيشتغل في الدعوه الوقت غير اللي هيشتغل بعد كده. يا ترى يا جماعه ثواب اول واحد راح يجاهد الروس كان ايه؟ ثواب اول واحد جاهد اليهود كان ايه؟ هو ده ثواب اهل بدر، اول ناس. ويفاجئ النبي ان المسلمين جايين يجروا عليه اللي كانوا بيقاتلوا معاه. يا رسول الله، يا رسول الله احنا احق بالغنائم، غنائم ليه؟ احنا اللي قتلنا والتانيين احنا الاحق يا رسول الله، احنا اللي طردنا المشركين والا كانوا هيرجعوا، والتالتين احنا الاحق يا رسول الله، احنا اللي جمعناها والا كان حد من العرب سرقها. الرسول يبص لهم مذهول، هم دول اللي كانوا بيضحوا بدمهم من شويه؟ ياه يا جماعه الموقف ده ربنا سبحانه وتعالى يخلده. تنزل سوره الانفال اولها يسالونك عن الانفال، الانفال اللي كانوا لسه بيضحوا بدمهم وحياتهم، عشان كلنا نتعلم ان حب الدنيا بيخرج متاخر قوي يا جماعه. اوعى تفتكر انك لما تسمع عن الرسول قلبك يتحرك ان الدنيا خرجت من قلبك، اوعى تفتكر انك وانت بتقوم الليل الدنيا خرجت، لسه ده المعركه طويله قوي يا جماعه. وتنزل سوره الانفال بيان النصر، الحاكم هيطلع يقول بيان النصر، انتصر جنودنا الاشاوس، لا البيان بتاع النصر ان ربنا بيقول لهم انا اللي عملت لكم كل حاجه. حاجة، اوعوا تظنوا ان انتوا عملتوا حاجة، انا اللي عملت لكم كل حاجة، انا اللي رتبت مكان المعركة، انا اللي رتبت زمانها، انا اللي رميت اذ رميت الله رمى سبحانه وتعالى، انا اللي قتلتهم ولكن الله قتلهم، انا اللي نكلت بيهم، انا اللي نزلت عليكم النعاس والمطر وهديت قلوبكم، انا اللي قذفت في قلوبهم الرعب، انا اللي قذفت في قلوبكم الامن، انا اللي نزلت لكم الملائكة، انا اللي ثبتتكم، اعرفوا ربنا من غير عمركم ما هتوصلوا لحاجة. تنزل سورة الانفال تقول لهم خدوا بالكم مش ده النهاية، ده لسه ياما هيصرفهم، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. خدوا بالكم الوقت جيمس واجرت اللي كان بيناظر ديدات ميزانيته اليومية في تنصير المسلمين $1,000,000، البنات الاوروبيات الفرنسيات والايطاليات بيروحوا جنوب السودان يبيعوا حياتهم، يقعدوا ياكلوا بامية ناشفة ويكلموا الناس عن التنصير. يا جماعة ده ميزانية التنصير في السنة $181,000,000,000، واحنا قاعدين نايمين يا امة محمد. غانا غانا بنوا فيها 600 كنيسة في سنة، لمين لمين لمين يا ايها المنصرين؟ الصين اللي بيتحارب الاسلام فيها بعتوا للمسلمين فيها 20 منصر عشان يخرجوهم من دينهم فسينفقونها. قوموا نزلت الانفال تقول لهم واعدوا، الطريق لسه طويل، انتوا ما عملتوش حاجه غير خطوه واحده، اعدوا اعدوا يلا ده لسه الطريق طويل، اعدوا لهم ما استطعتم. تنزل الانفال تقول لهم افتكروا اذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك، مؤامره ليله الهجره، افتكروا اللي فات، افحرفوا بقى، اعرفوا ربكم قادر قد ايه، اعرفوا بقى ربنا يقدر ينصر الامه قد ايه يا امه محمد. وانا في نهايه حلقه الليله بقول لكم عرفتوا ربنا يقدر ينصرنا قد ايه؟ الجنود المدججين والاعلام والطبول والمغنيات والتسليح والفرسان كل دول اتهزموا في سيوف بدائيه، لان الله معانا، لان ربنا معانا يا امه محمد. ما تخافوش من اليهود، ما تخافوش من اعداء الدين يا امه محمد، ربنا قادر، بس احنا نرجع لربنا يا امه محمد. مكه لما مشوا ورا ابو جهل موتهم، ضيعهم، شردهم. ابو جهل بتاعنا الوقت الصحف العلمانيه والبرامج العلمانيه، لو مشينا وراهم هيضيعونا. احنا بنشتري الجرايد ليه؟ احنا مالنا يا جماعه؟ احنا يا جماعه بنسمم قلوبنا وعقولنا ليه؟ فضل حكيم ابن حزام طول عمره بعد ما اسلم وكان بيقاتل مشرك في الغزوه دي يقول لا والذي لم يميتني في بدر، فضل حافظ لربنا ان ربنا ما قتلوش يوم بدر، لا والذي لم يميتني في المعموره، لا والذي لم يميتني في مارينه، لا والذي لم يميتني في اليوم الفلاني اللي كنت بتكلم في تليفون بالليل في مكالمه شكلها كذا او بتفرج على موقع كذا او على قناه فيها كذا او او او. ربنا كريم يا شباب، قوموا وتوبوا، قوموا والحقوا، قوموا وابتدروا، ربنا كبير. الموقف المبهر في النهايه لما الرسول عليه الصلاه والسلام الاسرى اللي معهمش فلوس يفدوا نفسهم بيها خلاهم يعلموا اطفال الانصار والمهاجرين القرايه والكتابه. يا العلم مهم للدرجه دي؟ ايوه، إذا كان أول آية في كتابنا اقرأ وآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واللي بعدها وليكتب بينكم كاتم بالعدل، الآية اللي فيها 10 مرات لفظ الكتابة، أول آية اقرأ وآخر آية اكتب، ديننا كله قراية وكتابة، ديننا كله علم. النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ العلم، يبدأ محو الأمية، يبدأ التنوير الحقيقي، التنوير الحقيقي داخل المدينة، وتتقفل غزوة بدر على وعد من المشركين بالعودة. بدأنا ليه؟ بدأنا نتكلم عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، اتكلمنا عن غزوة بدر، بكرة إن شاء الله غزوة أحد يا جماعة، بكرة غزوة أحد الرهيبة، بكرة غزوة أحد الدامية اللي كل ما الواحد يروح يقف قدام قبور شهدائها يبكي الناس كلها، يبكي الناس كلها، والناس تتغير والناس تلتزم والنساء تتحجب من كتر الموقف الرهيب الرهيب والتضحية الرهيبة. بكرة هنشوف رسول الله حبوه قد ايه، بكرة هنشوف دفعوا عنه قد ايه، بكرة هنشوف رسول الله غالي في القلوب قد ايه، بكرة هنشوف يا جماعة. ولكن الليلة قبل ما اسيبكم بقى بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه النهاية السريعة، بكرة يا جماعة، بكرة إن شاء الله 17 رمضان، بكرة يا جماعة ذكرى غزوة بدر، ذكرى غزوة بدر يا أمة محمد. مش بقول نجيب حلاوة وناكل، إنما افتكر، إن افتكر طول اليوم بكرة، النهاردة ربنا فتح على إيد الصحابة بالنصر المبين، أنا فتح على إيدي بإيه؟ أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ يا جماعة ليلة القدر خلاص قربت، الاعتكاف يوم الأربع ده هو أو الخميس ده هو حسب المساجد بقى، الأربع والخميس هيبدأ الاعتكاف، عملنا إيه؟ 10 أيام في جوار الله، اوعوا تفرطوا في الاعتكاف، ده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة، عشان نفوز بليلة القدر، ليلة القدر اللي بتقدر فيها المقادير، زواج اللي مش متجوز بيكتب فيها، شفاء المرضى، سداد الديون، الرزق بعد الضيق والفقر. يا جماعة، اللي عايز ربنا يقدر ليه بخير طول السنة ما يضيعش الليلة الرهيبة ده. ايه اللي عايز ربنا يشفيه ويكرمه ويغنيه، اللي عايز وظيفة، اللي عايز زوجة، اللي عايز زوج، اللي عايز ذرية، يقوم وما يضيعش ولا ليلة عشان يفوز بليلة القدر. يا جماعة، 10 ايام ربنا بيستضيفكم في جواره يا اخوانا. ليلة القدر 12 ساعة ب 30,000 يوم، 6,000 شهر يعني 30,000 يوم، يعني ال 12 ساعة ب 60,000، 12 ساعة يعني الساعة ب 60,000 ساعة، الركعة فيها ب 60,000 ركعة، اللي القيام ب 60,000 قيام، حرف القرآن ب 60,000 حرف، صلة الرحم، مكالمة لأرحمك ب 60,000 صلة رحم، تفطير الصايم ب 60,000 تفطير صايم. هنضيع الفرصة ولا ايه؟ يا جماعة، ملاش حل غير ان احنا من اول ليلة للاربع والخميس ان شاء الله تعتكفوا يا جماعة، اعتكاف من اجل ربنا ولنصر الدين ربنا وللتربية. بقى الصحابة في الايام ده هي كانوا بيجاهدوا، نجاهد احنا في المسجد حتى، كانوا بيقاتلوا، نقاتل احنا حتى الشيطان واهواء الشيطان باذن الله. اوعوا تضيع الاعتكاف، يعني بسيبكم على خير باذن الله سبحانه وتعالى، وبترككم في امان الله سبحانه وتعالى وفي رعايه الله سبحانه وتعالى. كنا مع غزوه خطيره، مع غزوه مهمه، مع غزوه عظيمه، مع غزوه بدر، البدر اللي طلع في سماء الامه، نور للامه كلها. الدين ده ما تحارب وما فيش حاجه اثرت فيه، 13 سنه سجن وحبس وما تهزمش، 7 حروب صليبيه وما اتكسرش، حروب تتار وما اتكسرش، مليارات تنصير ولسه الدين والعقيده اقوياء. 1400 سنه بيتحارب حرب، لو كان اي دين تاني اتحاربها كانت شل، كانت فتت، كانت مزق. دينكو قوي يا شباب، دينكو هو دين الحق. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اشهدوا بقلوبكم، اشهدوا كأنكم شايفين يقينا ان ربنا هو الاله الحق وان الرسول هو الرسول الحق. على هذا اليقين، على هذا اليقين الرهيب، بعد النصر الرهيب، بعد يوم الفرقان، نختم حلقة الليلة ونرفع ايدينا ليك يا رب ونبتهل اليك زي ما الرسول ابتهل اليك. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم اعز بنا دينك، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم لا تودع منا، ما تسيبناش يا رب، انصر امة حبيبك يا رب، فرج الكرب يا رب، يا رب اهلك المفسدين او اهدهم يا رب، اهدنا يا رب، اهدي الشباب، اهدي البنات، اهدي الرجال والنساء والاطفال يا رب، يا رب اهدي أمة حبيبك، انقذنا، اغثنا يا رب، استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب، يا رب يا رب، احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبكره ان شاء الله مع غزوة احد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى ويعذبنا للأمان وياه.